عديني وبمملكتك خليني أحرق عرش المملكة. هيدا حكي هيدا حكي هيدا كلام هيدا عشق هيدا غرام هيدا حكي هيدا كلام هيدا عشق هيدا غرام. شنو حالي نسيني خلي جنونك يعديني وبمملكتك خليني أحرق عرش المملكة. هيدا حكي عرش المملكة. هيدا حكي